السلام عليكم متابعينا الكرام، اخي الرجاوي اختي الرجاويه، لا تنسوا دعمنا بلايك للفيديو واشتراك في القناه وفرجه ممتعه وشكرا لكم. نبداو عدد اليوم بخبر تحت عنوان البدراوية جر متهميه بالفساد الى القضاء رسميا. وفي تفاصيل الخبر، قرر رئيس الرجاء الرياضي البدراوي عزيز مقاضاة الشخصين اللذين وجهوا له اتهاما بالفساد، وذلك بعدما ظهر معا في بث مباشر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث كشفت المصادر نفسها بان رئيس المكتب الجديد اتخذ قراره بوضع شكايه رسميه لدى وكيل الملك في المغرب ضد الشخصين اللذين وجهوا له اتهاما بالفساد ولمجموعه من الرجاويين والمسؤولين، وذلك عبر بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي. هذا واتخذ مكتب الرئيس الحالي البدراوي عزيز اللجوء الى القضاء في هذا الموضوع بعدما كان الفريق الاخضر قد دعا انصاره على مواقع التواصل الاجتماعي بالتحلي باليقظه وعدم الانسياق وراء الاشاعات الكثيره من طرف مجموعه من الجهات، لا سيما من طرف مجموعه من الصفحات التي تم اعتبارها مستسيقه، وذلك حسب البلاغ الذي نشره الفريق الاخضر. وطلب المكتب الجديد لفريق الرجاء البدراوي كذلك في المقابل من الجماهير الرجاوية الوفية الالتفاف حول فريقهم في هذه الظرفية والتي تشكل منعرج حساس حسب تعبيرهم في مسيرة الفريق الذي بات مقبلا على منافسة جد مهمة محليا وقاريا، لا سيما كأس العرش المغربي ومسابقة عصبة الأبطال، بالإضافة إلى المنافسة على مسابقة كأس العربي في السعودية. وفي خبر آخر، مدرب الرجاء البيضاوي يكلف هشام بوشروان بمهمة جديدة. وفي تفاصيل الخبر، كشفت مصادر موثوقة مقربة من محيط الرجاء الرياضي صباح اليوم بأن مدرب الفريق الأول التونسي مديل كبير كلف هشام بوشروان اللاعب الرجاوي السابق بمهمة جديدة قبل المقابلة التي خاضها الفريق الأول يوم أمس الأربعاء أمام خصمه نادي حسن تيكادير على ملعبه هذا الأخير لحساب الدورة من النهائي من مسابقة كأس العرش المغربي، حيث كشفت المصادر بأن مدرب الفريق الأول كلف اللاعب الرجاوي السابق هشام بوشروان بالإشراف على الحصص التدريبية الخاصة بلاعبي الفريق الأخضر والذين تغيبوا عن المقابلة يوم أمس الأربعاء ضد الفريق السوسي، وذلك بمعية المعد البدني الخاص بفريق الأمل. هذا وكشفت المصادر بأن مدرب الرجاء البيضاوي التونسي مدير الكبير قام بتكليف اللاعب الرجاوي هشام بوشروان بتدريب مجموعة من اللاعبين في مركب الوزيز، ويتعلق الأمر بكل من زكريا الوردي بالإضافة إلى حمزة مجاهد ويوسف الرياني بالإضافة إلى محمد النهيري وزكريا حذاف إلى جانب الحسين الرحيمي، في حين أشارت ذات المصادر إلى أن هذا القرار من طرف المدرب التونسي جاء بهدف تجهيز هؤلاء اللاعبين وذلك للاستحقاقات القديمة والحفاظ على لياقتهم البدنية في ظل غيابهم عن المقابلة التي خاضها الفريق الأول يوم أمس الأربعاء أمام الفريق السوسي. وفي خبر اخر، من عمليه خاصه من طرف المنخرطين للاعبين لاقصاء فريق الاهلي المصري. وفي تفاصيل الخبر، كشفت مصادر مقربه من محيط مركب الوزيز بان منخرطون نادي الرجاء البيضاوي اتخذوا رسميا قرارهم بتخصيص منحه ماليه مهمه للاعبين بهدف تحفيزهم على تجاوز فريق الاهلي المصري لحساب المقابله التي ستجمع بين الطرفين على مستوى الربع النهائي من مسابقه عصبه الابطال، حيث كشفت مصادر مسؤوله في هذا السياق بان جميع المنخرطين بالفريق الاخضر اطلقوا مبادره خاصه على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لجمع قيمة المنحة المالية للفوز المسمع تخصيصها للاعبين وطاقم تقني في حال نجاحهم في التأهل إلى دور نصف النهائي من المسابقة القارية. هذا وعلمت المصادر بأن هذه المبادرة من طرف المنخرطين جاءت من أجل دعم اللاعبين وتحفيزهم على مستوى المسابقة المهمة وهي عصبة الأبطال، لا سيما وأن المكتب الجديد يعيش وضعية مالية صعبة خلال هذا الموسم، لا سيما في الأسابيع الأخيرة، بالإضافة إلى عدم الاستفادة من قيمة المقابلة ضد فريق الوداد، لا سيما من الناحية المالية، بالنظر إلى إغلاق المنطقة السادسة من ملعب محمد الخامس. هذا وكتم الجميع المكونات ديال فريق الرجاء البيضاوي في تحقيق الفريق الاخضر لنتيجه ايجابيه خلال مقابلته المهمه والحاسمه ضد فريق الاهلي المصري، والتي اكدوا بانه من شانها ان تخفف كثيرا من حجم الاحتقان الذي بات يعيشه محيط النادي مؤخرا، لا سيما بعد النتائج السلبيه التي حصدها الفريق الاخضر محليا، بالاضافه الى مشاكل الفريق الاخضر الماديه والاكراهات التي يعيشها المكتب الجديد. طاقم ليبي يدير قيمة الرجاء الرياضي والأهلي على مستوى ملعب محمد الخامس. وفي تفاصيل الخبر، اختار الاتحاد لفرق كرة القدم الكفر رسميا الطاقم التحكيمي الذي سيقود المقابلة المهمة على مستوى إياب الدور الربع النهائي ضد الفريق المصري لحساب مسابقة عصبة الأبطال الإفريقية هذا الموسم، حيث قرر جهاز الاتحاد لفرق كرة القدم الكاف حسب مواقع مصرية موثوقة في هذا السياق إسناد مهمة التحكيم لطاقم التحكيمي الليبي بقيادة معتز إبراهيم، حيث أنه سيساعده عطية عيسى بصفته المساعد الأول بجانب الحكم التونسي للحسن كمساعد ثاني، في حين انه تم اسناد مهمه الحكم الرابع لاحمد عبد الرزاق، في حين سيتولى تقنيه الحكم الفيديو المساعد الحكم الغني لاريا دانيال، ويساعده في هذه المهمه الكيني بيتر اوريو. وفي هذا السياق، حدد فريق الرجاء البيضاوي يوم 25 من هذا الشهر موعدا نهائيا للسفر الى العاصمة المصرية القاهرة استعدادا لمقابلة فريق الاهلي المصري لحساب ذهاب دور الربع النهائي من مسابقة عصبة الابطال، حيث ستغادر بعثة الفريق الاخضر المطار الدولي محمد الخامس في المغرب متجهة صوب العاصمة المصرية القاهرة، وذلك على متن طائرة خاصة وفرتها ادارة الفريق الاخضر لتفادي ارهاق اللاعبين والطاقم التقني. هذا وتجرى الاشارة الى ان الاتحاد الافريقي الكاف حدد موعد مقابلة الذهاب يوم السبت 22 من هذا الشهر على ملعب القاهرة في العاصمة المصرية، بينما حدد موعد مقابلة الإياب يوم الجمعة 28 من هذا الشهر على أرضية ملعب الرياضي محمد الخامس في المغرب. رسميا سليمان البرهامي رئيسا للجنة التحكيم، وفي تفاصيل الخبر كشفت مصادر مسؤولة صباح اليوم بأنه تقرر رسميا تعيين سليمان البرهامي رئيسا للجنة التحكيم المغربية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وذلك تحت لواء العصبة الاحترافية المغربية والتي سيتم بها تعويض مديرية التحكيم التي أعلنت الجامعة الملكية المغربية رسميا عن حلها وإعفاء مديرها الأول يحيى حداقة من مهمه ومنصبه السابق، وذلك بعد مجموعة من الانتقادات والاتهامات التي طالت جهاز التحكيم المغربي لا سيما بعد مقابلة الديربي السابق. هذا وقال سليمان البرهومي الذي يترأس الجهاز الجديد الوصي على التحكيم المغربي في تصريح للموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية بأنه تم خلق لجنة خاصة للتحكيم والتي سيكون هو رئيسه الأول والمتمني عبد الرحيم كمسؤول عن التواصل، بينما تم تعيين الشداني في منصب المكلف بالكتابة.